بمناسبة عيد النجم الحادي، وصل بيونغيانغ أمس السبت وفد الجمعية الوطنية للمغتربين الكوريين في أمريكا برئاسة رئيسها يون جيل سانغ وكيم وون بيك عضو جمعية الكوريين في كندا.